تجارة العملة، العملة الأجنبية تشتري فيها في العلاقة؟ شكو تعود انتو ليش يبديت شكو بواسطة لا يجوز حتى يجوز في فرنسا قلت لك لا يجوز لازم يد في خلاص كل ما واحد يحب لي ما تعطينيش حتى ميلا يد بيد هاك هاك شد قمع انا اقوله شد مد يا احمد هاك هاك يد بيد كيف الشيخ ناصر من هيش تجارة شد من الجامعة شكون الشيخ الألماني الله يرحمه الشيخ حتى الإنسان يتوسط بين هذا اللي راح عنده المال في فرنسا واللي راح يشري اللي يوصل من بعضها هذا غريب بنصيبه شي رايحه لأن المعاملة غير شرعية سيعين على منكر المولى عز وجل يقول تعاون على البر تقول تعاون على الإثم والعدوان شوفوا من باب الدولة يا شيخ هي اللي تدفع هذه الدولة ما يشريهاش أو بنكها ولا يشريها الدولة ما تصرفش عليك انت عايز تروح الدولة مش هي تدفع هذه الاشكال لو يشري العملة من بلاد اخرى وما هنا ما تشري البيض لو يشري هذا يد البيض كان لبونكي لبونكي معروف واحد مدير البنك مدير البنك يحبك تسدد المعاملة عنده باش يربح وطره قل له انا عندي شروطي في المعاملة هذه المعاملة تاع تحويل العملة الصعبة انا عندي مسلم معاملتي قبل ما تصرف المعاملة نعطيك الدينار الجزائري وانت تبعثه بدون المس العملة الصعبة قول انا نجري معك المعاملة عندك انت قدامك نعطيك العملة الجزائرية اعطيني الاوروبية ونعطيها لك بعد انت راح تبعثها الموظف يقول لك الهم ما فيش مشكلة ما عنديش اشكالية انا ليش هو يريد ان امام يجري هذه المعاملة باش يربح فيها الحديد هذا انا ما اعرف ما استعملت مع الموظف يشوف الموظف يجي شوية ريحته تبين كل واحد معاملة فيها السنة يقول له أروح للبنك أشتري معاملة معاه لا جوا من البنك هي مش حال تبعت 10 ملايين مش حال هي من المصعبة هي من كذا كذا لما صعبة شو كذا أنت شو بعد يقول له هاك ابعدوا كذا ثم معاملة تمشي سنة ما ولا تجيب له عملة صعبة تعطيها له ابعد هذا بعد النزول هذا كله معاملة جيدة يعني لما الإنسان يبحث عن الطرق الشرعية كان أنا أعرف هذا الأخوة يتعامل معاملة هاي هو يبيع عملة صعبة ويجيه واحد يحب يرسل عملة صعبة للخارج يبيع له العملة الصعبة يقبضها يحط هالو هذيك الإرسال ياخذ عليها أجرته هو دوك يخبرها بالعملة الصعبة هو عنده صاحبه هيك يعطي العملة الصعبة اللي هي تروح تاخذ عملة صعبة تاعك المعاملة الواقعة الشرعية الآن هو رابح فيه وكنت من جهة دي رابح معاه ويربح فطرة حطيته الدولار يعود تعطيك تروح تسدي مال هيك دولار نفسه هما مع البنك تعطي دينار ويعطوك بعدهم يحول الدولار ما خلصش المعامله يد بيد هل ما هي الاشكاليه دي؟ ايش صار اخرى مثل شيء واحد من احبتي اللي صار من صنفته ويعني ليش لقيت في لابورت صاروا ثاني يوم شيء قبله لان عفوا هنا شيء شو فرنسا الشيخ مثلا هذاك اللي هنا يمد لي انا مثلا قيمة مثلا 100 اورو يمدها لي وهنا صوار وهذا من هي يمد لخوه والله ولد عم والله من كان شو عم تصير مناسبة شو قلت خلطوا في بين هذه الصورة والصورة لا لا لا شو خلطوا وش قلتها شيخ هذه الصورة دي قلتها سمعت شد مد يا احمد ايه فيها شد مد يا احمد شيخ فيها مد فيها شد مد يا احمد فيها شد مد يا احمد فيها شد مد يا احمد ولا لا البنت الخوص ها؟ ها؟ يا شيخ إذا قرض بس يرجع إلى رجل العاقل. الشيخ صوف يعني الإعطانة بديك منه ومن مين الشاعر يعني تعرف الفقهاء والعلماء وش قالوا؟ جيت مثلي هاك بقدر لي هذا أورو نشد عليك وتروح نجيبهم من داخل الدكان لا يجوز. ولهذا جبت لك المثالية زي شد مد يا أحمد ها شد ومد. الشيخ من قالوا لغاية أورو ومن قالوا لغاية أورو خلي تكلمنا عليها بالجوال ليش لا لا هذيك قال لي هو حب يجعلهم شيء واحد وهذا خطأه. أنا كسرت معاملتي الآن وغيرت دينار بالأورو قبضت الأورو بعد ما قبضت الأورو أصبح ملكي الأورو هو ده الدينار خلاص صرت تبادل هذا بعتهم لفرنسا. أنا نقول فلان فرنسا عطيه 100 أورو هو ده 100 أورو 100 أورو 100 أورو جاي غير مجازة ما جاي ما تشرب فيها شرب فيها يد بيد ما يشرب فيها. لازم هذه أمور تنبني على أصول شرعية ما تنزلش في مذهب الإسلام. شفت الفارق والكاف كاين بعض المعاملات كاين بعض المعاملات إذا نظرت إليها أنت من حيث الواقع عقلا تقول وش الفايدة تعقدت بذلك في ظهر المعاملة جاء قال له أوه أين الربا وأمره بأن يعود ليصحح المعاملة قالوا بيع طمرة بالدراهم واقبض الدراهم واشتري بالدراهم في نهايتها وش ده داخل وبرفض كيلو بطل. لكن هذيك الصوره تاع شد مد يا احمد لا بدكم شفت الصوره كذا يعني ما تغير في المعامله شيئا في نهايه المطاف كي نخن لو نديروا درجه اولى جمله جمله عندي صاع وعندي نص صاع اعطيته صاع وديت نص صاع حصل ولا صاع هو قال له لا لا لازم المعاملة قصرت هذه الكرة هذا قصة عندك هاك بيعه أقبل الدراهم لازم هذا لازم أحمد يكون هذا الأحمد لازم إيه وش اسمه كليش أحمد يعطيك أنت تقبض حيشة بعدها دعوة تيجي تقول له يا أحمد زيد أعطيني هاك وهاك اطمن أنت المشكلة لازم هذيك الصورة تكون لو كنت تحب فلسفة تقول لي كذا أراد الشرع أن تكون لا لا لا قال العقلة سماها ربا شوف في العملة لماذا يجوز زيادة الثمن واحد يبيع أكثر من الثمن المحدد لماذا يجوز ليه تاجر في العملة شيخ شيخ العملة في السلعة لماذا يجوز زيادة السعر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا بمثل أما العملة ما قلت مثلا بمثل الرسول يدم بيد بس شيخ في التمر شيخ لماذا أنا ما خلص لا وعليها انها هذا ما خلص فإذا اختلف مثلا بيد ما أعرف كيف اختلف هذا دينار هذا الأورو الدينار وشي مثل الأورو دينار مثل الدينار والأورو مثل الأورو مثل الجزائر الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم على الدينار والأورو ما تكلمش عن الأورو بلا إذا في هذه الصورة ما تحوش لا يتبيات لا مثل بمثل لا لون وبيع كما حبيت ايه خلاص شيخ خلاص نقولوا هكذا خلاص فهمنا هكذا شيخ إذا إذا نهينا إذا قلنا إذا اشترطنا يد بيد نشترط ايضا عدم زيادة لا هذا خطأ وعلى شيء هذا خطأ وعلى في هذه بين الذهب والفضة زايد المجاز هم عملة عملتين تنفو شيخ الأورو دينا في زوج على أساسي مثل ذهب لا ما بفوش ذهب الخطأ هو الخطأ وعلى هنا من الخطأ شيخ خلاص ربطوا البيت خليك معنا شيخ وراء هنا وعلى هنا وعلى لازم يد بيد الأورو بالدينا وعلى لماذا من انت قلت لي مثل ذهب ما ليش شيخ ما يمثلوش ذهب لماذا ننهى الناس ان ايه انا راني سؤالك لك انت انت لا ترى هذا ما تقلش عليها كليه هي والزباله كيف كيف شيخ حمد الله نشنقيطي يرى أن هذه الأوراق النقدية هي أوروبا في كلينيكس تعبيد الخلاء تبرع طرف كلينيكس تعبيد الخلاء أوراق تعبيد الخلاء اليوم حافظ مرة تعبيد الخلاء عزوان خلف بابي هذاك الجيني البابي الجيني خذ والدولار والديتش مارك والجزاء والدينار الجزائري هو هو هذا كيف كيف لا ربا لا زكاة لا والو فيها زكاة أنت تشوف دولار ديتش مارك فيها زكاة نعم شيخ لا معنى معرفة الحق ليش لم يقل فيها النبي زكاة لا بالي شيخ أنا باب الإلزام أن القائل هي ما باب الإلزام هي حتى نرى ما يشبهها إذا قلت فيها زكاة راح تدخلها الأحكام الشرعية دخلت الأحكام الشرعية ولا فيها زكاة إذا ألحقتها بمعنى شيخ معليش أنا نقول فيها زكاة وألحقتها بالذهب والفضة ونقول باللي لازم يد بيد إذا لازم نقول ما تزيدش في السعر كتب لا لأن هذه ولات اسمع مني ولات هذه عملة تمثل شيء وهذه عملة تمثل شيء ولات كالذهب والفضة شيخ منين جت هذه ولات كالذهب والفضة هذه بقية الدول بيناتهم قالوا باللي دول بيناتهم الأوروبي مثل الفضة لا لا قال العملة تاعي عندها ميزان وعملتك عندها ميزان ما ناس كيكون لو نرجع إلى رصيد واحد تتغير قديما هذا الكلام راكم تكلموا عليه انتوما كلام الشيخ ناصر القدوم ما نكلموش راحت هذاك الكلام اللي قاله الشيخ ناصر راح هذاك الميزان التجاري الان اما تدري ان الذهب والفضه الان تقويمه بالدولار الامريكي الان الدولار الذهب مقوم بالدولار الامريكي دغرام ناس يجريهم من جديد حتى ما تكونش هذه اللي زي انفلاسيون تاع الدولار وتاع الاشياء اللي تكون فيها مشكله كبيره حابين يرجعوا يقوموا هذه العملات بالذهبي باش تبقى صار ما تجيها مشكله مازال ما فهمتش شو حبيت انا مذهب بالشخص الاحكام هذه احكام الذهب والفضه تمشي مع بعض ما ماشي في حاجه ننهي وفي حاجه اخرى ندوزو هي ما تهيتش هي تمشي مع بعض انا قلت لك الان الاشكاليه تاعك انت اجعل ان الدولار قيمته فرض ذهب والدينار قيمته ذهب قلت لك هذاك راح 89 وبعدها الواقع العلمي اللي يسموه الاقتصادي خلاني نغير هذه الرؤية كنت نحمل نفس كلام الشيخ ناصر بعدم جواز بيع العمولات على لأن الشيخ ناصر قال لا يجو هذا إلا لضرورة على لأن يقول أصلا واحد ذهب هذه الورقة النقدية اللي عندي أنا الآن اللي هي دينار جزائري هي اعتراف بصق على قيمة ذهبية هذا الرؤية القديمة هذه راحت سويسرا بنك العالمية تاع سويسرا وانت تحط الذهب ثم وتقوم العملة راحت شيخ مال العملات ما عندهاش علاقة بالذهب لماذا نحكم فيها شرعا نزلت نزلت عند الناس منزلة الذهب والفضة ما اصبحش الذهب يبيعوا به ويشريوا ولهذا الامام مالك ما ينقل الامام بن تيمية قال لو اتفق الناس أن يجعلوا الجلود مكان الذهب والفضة لجرى فيها ما يجري الذهب والفضة لأن هذاك الوقت وقت النبي كانت العملة يتعامل بها الذهب والفضة كانت هي العملة الآن في وقت نحن راح الذهب والفضة أصبح صياغة فقط وأصبحت العملة هذه الأوراق الموجودة الآن فخرجت الآن الأوراق هذه النقدية مثل هذا الآن هذا قلت لك أنا في 89 كنت راجع كنت في عمرة وجيت راجع نقول مثل اليوم هذا دخلت المطار واحد سعودي كاتب الاقتصاد العالمي قلت له خير جدا تسواش 10 ريال شحال البار 100 ريال فجبت تكلم عن العمولات ولا غير شريف هذاك الوقت كي جريت وقريت عرف ان النظام العالمي تغير لم يصبح قيمه الاوراق اللي بدينا هذه يسموها هما بكري ثم واحد نوع من المعامله استفتجت وهو يعطيك ورقة بقيمة مال الناس هما كانت هكذا بكري دينار جزائري هذيك الورقة اللي عندك تاع الدينار قيمتها راهي ذهب وهي صك عن الذهب هذه كي تحب تروح للبنك تعطيك صك تروح تجيب الذهب وتجيب الذهب بعدها الاقتصاد العالمي تغير ولا قيمة الذهب الصادرات والواردات قيمة الذهبية تاع الدائرة هي في سويسرا والدينار هابط البترول عنده ما باش نقول لك قضية وين راهي معناتها القيمة الذهبية مازالت هي موجودة لكن الدينار جزيرة وراي هبطت تحت خلاص علاه معناتها ما بقاش القيمة. لو كان قد القيمة الذهبية كي كانت القيمة الذهبية تعطي دينار جزائري تدي دينار ونص تاع فرنسا تعطي 100,000 تاع الجزائر تدي 150,000 تاع فرنسا لقوة الدينار الجزائري. وبعد الاقتصاد تاع الجزائر تدهور فإذا به هب. هذا لاحظتوا بعد ما قريت هذه الرسالة هذه تبين أن قيمة الدولار ماهوش ذهب وإن قيمته اقتصاد. شيخ مثل سوريا مع عندهاش ثروات باطنية لكن كثرة صادراتها تفضل كثيرا عملتها أخرى من الجزائر. وإحنا عندنا الدولار عندنا كلها. الآن هذا الأمر جبت أنا لاحظته وقتها لاحظته في حرب الخليج. كان الدولار الأمريكي بأربعة فاصل خمسة فرنسي وقت بداية الحرب. بمجرد ما تنتهي الحرب يطلع الدولار لستة. وش زاد عن أمريكا؟ وش القيمة الذهبية للذهب؟ فتحت أبواب للعملة والتجارة في أمريكا في بناء خليج وإرشاد الطيارات والدنيا من ربعة ونص إلى ستة. فهمت الحاجة والله القضية؟ ما أنت تصورك كي قال لي الشيخ ناصر أنا ما حبيش نعرض على الشيخ ناصر قال لا يجوز مشيت ما حبيش نكسر راسي معليش ها أقول الشيخ ناصر قال لا يجوز العملة فراجع ما قال هي نفس الرؤية تاعه هو كيف الشيخ ناصر يرى أن أصغر واحد الذهب ولهذا قلع هذا علاش اعترض عليا كيما أنت اعترضت الشيخ ناصر يقول لماذا وين الزيادة ما زدتش نبيعوا كيف الآن لما خرجوا ولات كل عملة تمثل نفسها وقوتها المالة باقتصاد البلاد مش بالذخيرة راح الذهب والفضة معادش يقوم به الأموال قيمة ذاتية قيمة ذاتية اقتصادية تاع البلاد. أنا قلت كان عش زاير نعطي 100,000 نجي 150,000 تاع فرنسا دوك تعطي الدنيا كان مش هنجي أعطي القرش أعطوك مليون ونص عجيب مليون ونص عجيب مليون شنو؟ مظهر كم عشرين؟ ها. بس شو ذلك؟ أبعاد معناتها ولدت القضية خرجت على سقطك أنا بالنسبة إليا. لأن في ذلك الزمن وكان الشيخ ناصر وكنت نتكلم هذا الكلام هذا وقلت جواز الشيخ ناصر يقول عاد مجوز العملة قلت الشيخ ناصر أخطأ لماذا؟ بس أنت عنده رؤية ماذا؟ قديمة. باني معطياته على أمر قديم والأمر قديم جدا في أمور جدة كلية. فالشيخ ناصر قال على هذاك ماذا ما زال رأيه هذاك بحديثة هذا مجوز له؟ الشيخ ناصر رحمه الله شيخ في التصريف يقول يجوز طب يا رب جوز زيادة يا رب جوز زيادة مثلا إنسان يعطي ورقة فيها 10 ريال أنت كي تعطي له الصرف تعطي له 9 ريال قالوا له يا شيخ كيف يجوز يراها فلوس هذيك قال والريال هو الريال قال لهم لا قال لهم هذيك ورقة وهذيك حديد يعني كان الفلوس في بكري كان الدينار كان الدرهم وكانت الفلوس سموها الفلوس منها جت الفلوس عن فلوس الفلوس هي الأشياء المكسرة لأن الآن درهم شو درهم هذاك يمثل قيمة الدرهم هذاك ما تروح تشتري كون بيع ما يقدرش يرجع لك لا تدي كلها سلعة داروا أشياء صغيرة من الحديد سموها فلوس فالفلوس عنده خارجة عن إطار الذهبي والفضة وهذا يقول لي الشيخ حصل شيخ حصل على الاثمي شيخ الاثمي ابن القيم يرى جواز بيع الذهب المصار هذا شيء واحدة بروح هذا خطأ حتى شيخ هذا فلوس شيخ البنية هذا خطأ مش صحيح خطأ لا قلت لك أنا رؤية مني ألت مبنية على هذا أشي الشيخ بناء على مذهبي الأول هذا كلام سليم جدا لا بناء في عدم جواز بيع العملات إذا يصير عليه حتى بالصرف لا قرض الفلوس لا يراها من شوفها حديد الشيخ قالوا له هو الريال هو الريال يعني في الكل ريال هو علاش لأن الريال الورقي هو صك بقيمة بنكية والحديد موش صك بقيمة بنكية هذه المسألة أخرى فهمت وراء القضية علاش لازم على حالات تكون تتكلموا على كلام العالم ما تكونوا شاهمين ما رأيه وفي العالم تقولوا تخلقوا وتولي تخطوا العام فرؤيته الشيخ ناصر مضبوطة الشيخ ناصر بن عثيمين غير يقولوا بيع تعطيله 10 ريالات يعطيك 9 ريالات تحديد جاي أبي يبيعوا فيهم مثلا 9 ريالات وين تليفونك؟ مرتاح بس اكسفون جي انت تحب تشري هو في عندها تنظم جاي الصرف يبيع لك 10 ريال ب 9 ودي ريال في الطريقه الشيخ ناصر يراجع ذلك الشيخ العثيمين يراجع ذلك لان هذيك الحديد هذيك يراها فلوسا ولا يراها ذهب ولا فضه فانت بيك تحبي فيها ولهذا قلت لكم الشيخ مصرح بن عثيمين محمد الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى عندما لم يستوعب هذا الامر هذا قال لك هذيك الاوراق النقديه هي والفينكس كيف كيف لا زكاة فيها ولا يجي فيها زكاة ولا يجي فيها يدك في التبادل ولا يجي فيها شيء امشي فيها كما حبيت الزكاة ما حبيت كما الشيخ انا وش خيار فيها الزكاة من امي شنقيطي ما راجع ايش الزكاة يرى فيها؟ قلت لا يرى ما انا في حسب ظني لا يرى فيها الشيخ واحد من المالكية لا يرى فيها من المتاخرين اظن عليش المالكي استنى دي الإجماع يقول فيها إجماع على وجود الزكاة لا شلون الشنقيطي من أين الإجماع وهذا عندي شر يقول ما كاش نعم أنا قلت كان عندي شيخ نقرأ عنده شوية الفقه المالكي في السعودية شو هذا هي الورقة قال لي فيها قال لي جابوها الذهب قلت قلت الواجب عليك بينا ليس فيها زكاة السعوديين يجيبوا عن طريق عفوا نظم العايش في المعدوش يجيبوا له الزكاة طيب ما يجيبها قلتوا ليش زكاة شرعا تدي هذا الزكاة ما شيخ العملة الورقية هي صك بقيمة نقدية صك هي ورقة نقدية مش كم صك صك مش صك أنا قلت راح انت عشاك راح شيخ من أعطيك معلومة من الجزء ولا من الجزء شيخ أديت عمل شخص معين شعني في شيخ أديت عمل شخص معين نسمع الأخ قلت نحي قيمة هذه القيمة الوقضية شك بكذا هذا خطأ هي قيمتها فيها ذاتية كما قيمة الذهب في الذهب والفضة في الفضة معلش أديت عمل شخص معين ليش أديت خدمة شخص معين قبل غني سبيكي مثل قيمة ديت عمل في 150 بدينا نعطيك شيك سي سي بي روح البوطان دان زيد انا الشيك هذاك بوكا مثال ذهب يدير 300 شوف الان هذاك الشك هذاك بقيمة مال عندك الجيب ما يجوز الشراء بجد بيد خلاص انتهت المشكلة ارميه الواد شكون تديه هذاك الشك وانا تديه ولا وين حبيت طيب تجيب واحد من حاجة اخلاق مش حاجة اخلاق اسمع مني اشري بيه وش حبيت صباط نظارات اشري وش حبيت ماشي مشكلة احنا نتكلموا على العملة فيما بين بعضها البعض ايش هذا اشري بيه ذهب ها ما يجوش على لان موش نقد قيمة تاع ورق والورق تاني قيمة ورق ورقة الناس يدلهم قيمة هذه هذا اعطاهم قيمة وهذا اعطاهم قيمة خلاص قلت لك الآن دينار الذهبي قيمة وين راي؟ كذلك الآن العشرة آلاف وخمسة آلاف القيمة فيها مش شايف القيمة ثانية فيها؟ لا مش قيمة فيها أنا؟ هو يمثل مبلغ مالي ولهذا البنكة لما قلت لكم تروح البنكة تروح الشركة وتبيعها تشتري وش تقطع عليك؟ أنا شاك مال ممكن مش هتخليه يتكلم كان حتى واحد تحليش الغلطة ايش تقطع عليك أنا شاك مال؟ شاك فيزي يعني علاش فيزي؟ باري مش فيزي باري معناتها لو كان الشيك قيمته فيه ما يحتاجش باش تروح للبنكة تضمن له ان هذا المبلغ المالي راه عندك في البنكة فهمت؟ فهمتها؟ معناتها الشيك المبلغ قيمته فيه ولا في البنكة؟ الشركة شنو عندها كونت عندها حساب هذيك ولا نعاود افراد من افراد الشيك الاخ نعاود افهم معايا مليح ما فهمتش ما تعطيني والو افهمني تخبلوا بعد اعطيني أنا رحت نشري الآن سلعة نروح نعطي الواحد شاك الشركة تطلب مني مال نروح يسير فيه نروح للبنكة ولا لسي سي بي نروح للبنكة تدخل تفتح الكونت متاعي وتضمن أن هذا المبلغ موجود كي تضمن البنكة تحطوا عليه نب معك مستوند هذاك المبلغ مالي اللي هي محجوز فيزاته محجوز تحجزه بعد تخرج من البنك نتاعك علاه؟ لأنه مقابل هذاك الصك كما رسمية كما رسمية كي تروح عند الشركة وتديه لها فيزي هذيك الشركة بعدها تضمن أن المبلغ المالي هو محجوز. لكن لو كان بعطي لها الشيخ في الأول، علاش الناس رموا واخذين الآن بالشيكان هذا؟ إيش يسموه شيك الله؟ شيك سون بروفيجيون. لو كان الشك مبلغه فيه، كي تروح للمبلغ فيه فتر بنك تدي درهمك، هو يمثل مبلغ مالي، قد يكون مبلغ مالي وقد لا يكون. يندرس ده؟ بنك ضامن. ها؟ بنك إلا إذا دار إلا إذا فيزا. الشيخ تمت معنا بالطريقة اللي تكلم بها كما كانت بنك خايفة. الشيخ بعد عين بالطريق جمعني كانوا يسألوا كم عندهم ضرائب في البنك راح. البنك راح. افهم شيء واحد على كتير نطر تعرض ماش يا عبد الله ما تخلطش. هذيك البنك راح فايت. كما في أمريكا الآن بنوك راح فايت وزيرت الدولة. وعادة الدولة تجيب دراهم من الخزينة تاعها اللي مخبيتهم وتحطهم في البنك بس يبقى البنك حي ويبقى دراهم الناس ما يبيعوش. هذيك البنك خسرت. شو كنت تتعامل انت واحد معاملة تجارية ويخسر مالك راح متخلطة يا شيخ. الورقة اللي تاع البنك قيمتها في البنك ما هيش في البنك فيها هذا شيء. شيخ بك شايف في بنك متى تاع الخليفة ولا بنك بنك آخر بنك آخر ما ما في بنك آخر حسبه ما مش حسبه فرق بين المئات مئتين ألف فرق ورقة تاع مئتين ألف فرق بين الشاك تاع مئتين ألف كان فرق ولا لا عندك أنت كان فرق ولا لا ما كانش فرق خلاص ما لا كان فرق هناك فرق هذيك قيمتها 200 ألف تأخذها تروح تشري بها وش حبيت تشري تمشي بها وين حبيت تصر وين حبيت كيف تروح للشاك كيف تروح تشري قلت محلي ما اللي عليك مش مضمون بعد انا بيع لي انا اطلع مغدس نشري عليك نروح البنك نحط الشاك انت عندي دراهمي تقول لي اسمع لو كنت تبي اعطاك شيك ابلا كل اخوك شكل ديكوبر هنا الشيخ خطار سلف المعاملة اللي بين صاحب السلعة وصاحب المال اللي هو البنك كل شيء البنك هذاك خاطر بلاصه شخص ثاني وش راك تخلص انا حاب نقول لك فرق بين الشيخ وله وش دخل البنك في الوسط ايش دخل وش دخل ما تقول بنك انا ما يهمنيش انا نعطيك ورقه تاع بنك تاع 100 مليون نعطيك ورقة شهري نعطيك ورقة هو عشرين في المئة مليون نعطيك ورقة نضمن لك فيها والناس يعرفوني عندي دراهم هذا الورقة تعيني تمشي في داش حبي من لترا الشيخ لترا لترا معهم هاي مجال اقتصادي كبير وانت ما دخلتوش احسن شيء يخلي الشيء خلاص يا شيخ فرق بين الشك وبين المدينة فرقت ولا فرقت خلاص اذا كي نجي نشري دولار بالشاك ما نبيع لكش لان الشاك قيمه المال والرسول اشترط في المال يد بيد فانا اعطيك قيمه مال بمال فلا تنجي المعامله كي نجيب 200 الف نشري عليك العمره تعطيني لانها حصلت يد بيد خلاص شكون راح المغازل تاع ميجوتريش بكارت فيزا عندها خدمة دلوقتي يشري عليه بكارت فيزا ليه اسمع ما يجوز شرعا ما يجوز الشرعا هذا قلت لك ما تقول لي راهي كارت فيزا قيمة مبلغ مالي حطوه في البنك الشيخ تبدأ الحساب تاعو في المكان قلت لك قيمة الرسول اشترط هكذا اذا الرسول قال لك يدا بيد العملة في حد ذاتها دينار في حد ذاته هاك وهاك اما كل ما هو قيمة قلت ليش الشيخ ناصر قال بعدم الجواز قبيلي لان الشيخ ناصر يرى ان الاوراق النقديه هي قيمه ذهبيه فتشتري ورقه بقيمه ذهبيه وش النبي اشترط الذهب هذا الذهب هذا قلت لك راهو الان كل ما هو في قيمه العمله ما هوش عمله لا يجوز بيع الصرف يشري به وش حبيت صبار كلينيكس سنيكس سبردين معدل الاقدير وش حبيت اشري بالورقه هذاك المعامله لان المعامله جيده هذه الشيء كي توصل للعمله وتروح تشري بها عمله لا يجوز لان هذاك الشيء قيمه مبلغ مالي من العمله دي والرسول اشترط في العمله ان تكون هاك هاك شد مد هذا الشيء انا ماليش ننفي انك تقدر تشري بها انا نتكلم على الناحيه الشرعيه مجوش ليش لانها تمثل قيمه كانوا بكري في شاب ويتاجروا يسموه يخافوا قطاع الطريق ما يجريش معهم دراهم يديوا هذا ما تفتج يعطيهم هذا ورقه بقيمه ماليه روح اديها الشيخ الإيباني خلال معي واحد يتعامل مصعبها من الوهر من قسنطينات كلام لا أخذ شو في البلد من الزرق يمشي ودنسال بدنساني مش مشكلة هذه جايزة هذه تكون العملة كي تكون العملة وحدة يمشيش المال ما هي في تكون عملة وحدة دي بيتي ما حد يشتري بصورة ما لا كي ما بيت بيع الأجل هو بيع الأجل كي ما رام الآن يتبقى تأليش بيش ليش كان يتعامل تتالي أطرق شو بيش بيش بيش بيش بيش بيش بيش بيش بيش بيش اللي هي لازم تدخلها تجد ما أن الشاك طراب الشاك ما سموها تاع الورقة هذه كسعة فونكير ولا يسموها هذه كلها راهي أوراق بقيمة مال فهمت وين وكتاش في التعامل بس تكون تعامل دائما مضمون لازم تكون فيزا من البنكة أن هذاك مبلغ مالي راه موجود عندها مضامنة تولك بيعوش ما تخافش على الدراهم إذا أعطاك شاك فقط وبيعت تشريه ممكن غدوة تروحها في البنكة شبت لك الحساب بسرعة نزلت 102 أنا 60 مليون عنده شيك وعنده كل شيء معاملة مع واحدة ما رجلها هو كان لكن هي شك بسمها معاملة 60 مليون راح كل على لأن كي راح للبنكة شب صبوة ديكوبة ما عندها جرام حط البنكة بعد وجري وجري لو كان كانت المال بتاعك عندك ما تحسش باش تجري ولا هذا الجرام فيه فانت خلق 3 سنين ونص نجاتي على انشاك هذا في المملكة 3 سنين ونص نجاتي في ها؟ على؟ لأن هذا قيمة عمام الغمالي وهو مدام ما أعطاه ما درلوش فيزا في وصلة بالبنك لأنه في روح عند البنك الفيديا بالشكل ما انت ما توجه ليه ما تحطش في جهة العام هي فيزا ترى المبلغ المالي موجود في الكونت تاعو وتنحي هذاك المبلغ المالي تحطه عندها باش ما تبقى كذا كون شي صاحب المال يحب فيه ما يقدرش يجي لأن هو قالها هذا المال فيزيلي حطي أنا المبلغ حطه تمام والله ما يمسه صاحب المال هو دراعه والله ما يمسه لأن البنك ضمنه كون تخل تسمح له باش تخرج وتجيب الشاك بنك تخلصه تروح تبعث له رقم على بوت عليه يعني كان في بنكي يخلو خدمة هذا مع التجار يخلو فيها في بنكي يخلو مثل المزرعة بولو كذا براهم يبلون غرق فيه يعني يجي يقول لك بيزا شاك بيزي تاع 10 ملاير فيزي هو ما انت ما عندك ولو لكن هو يعرف كثر التعامل معه ويعرف يعطيك الشاك فيزي وفيزي 10 ملاير وتروح تشوف انت سلعه وتدخل السلعه لكن بمجرد ما تدخل ما في تخريب مال هذا لان هو يجي صاحب الشاك يطلب لكن هو البنك تفضل البنك تمد له 10 ملاير من حسابها هي وغصبت له لا انا في ديري الشاك الشيخ معنا الصديق رحنا عملية غريبة الشيخ بل 50 مليون أعطاه الويسان وما عنده الصور حطوه في البورت بروكيرير قالوا جيبوني الشيخ نومبي كي حطوا ثلاث أيام تاع موسم البنك هذيك بعثت ثلاث أيام مباشرة لا كومبونساسيون ما بعثتش البنك المركزي ما بعثش هي ثلاث أيام قالت كي ما رضوليش نحط الصور للزبون كي جا صاحبي لقى الصور كاين وصاحب المال ما عندوش خطأ بعد يمس قال خطأ من البنك صار بين البنك المركزي والبنك الصغير هو اللي غلط على طلع عيطوا المولى قالوا بس ربنا صورنا مغلطنا فيك ما ردمش أخطأ هو خلص ده شاف ودورة دكتور معناته صور ما عندوش وصار خطأ بين البنك المركزي وبين البنك الصغير دكتور يتحمل البنك يتحمل يقول لي البنك يتحمل هذا الكليون تاعي يجري له يجري المحكمة والدنيا ويجري لأن هذاك الشك قيمة مال أما العملة مال في حد ذاتها هي مال ما يحتاج باش يودي له سيرتي فيه تروح البنك هذه سيرتي فيك أن هذه 200 ألف معبرة عن قيمة مالية وعلاش حاطين احنا علاش الجزائر ولينا طلعنا بكري ما كانش عندنا أوراق هذه تاع 50 ألف تاع 25 و10 بس لا لأن قيمة المال تاع الجزائر قوية كل ما القيمة تهبط نزيدو هنا في الوراق تضخم ونزيدو في الوراق بعد ما ربطت انا دخلت يوغوسلافيا وعطيت من 50 ألف تاع فرنسا شي كاليو هذاك الحكايه قلت لي جماعه زهينا يديوز ياكلوا ونشربوا ولا وراه هكذا والله غير هكذا وراه 50 ألف تاع فرنسا قلت الجو وصلت بعد ورحت نشري في البنزين جينا نعمرو ضرورة على فرحنا فرحة كبيرة قلنا خلاص راينا الدراهم ما راح نجاو فيها نجري والدنيا كي وصلنا عند الطوب ايصوص نص راح في المنزود ما كانش انفلاف نص لورا نص الدهك يسموه الانفلاس تضخم شيخ دي تسولي الحكومة مش تغطي تطبع وراء مش غطي تطبع وراء وتقول لي بعد وراء بزيك تقولي تحتاج باش تكبر الغرفة كما احنا 200 ألف الآن تقول لي 200 ألف على 200 ألف يعني ألف لاسيون كون كان جبت 10 وراءات مسكين بك في 20 و 10 بعد شرح يخلص لازم يسقف معك مش عند 100 مليون شيخ ديت ورقة مكتوب 10 ملايين صافية ديت هذا اللي يتصرف لي قتلي من خالتي يشوف لي حمل معاه يا هذا واحد ديت له 10 ورقة ب 10 ملايين قلت له نجيب لها السعودية كاملة ديت السوسي ب 10 ملايين قهوة تضحك عجيب ماشي هو منها صفر الورقة صفر منها اللي يخلص من البداية لآخر هذه والله طويلة قريبة تخرج يعني صار الأمور هذه فهمها على صدق أنا بالنسبة لي كلمني هو حيجة وقال لي الشيخ ناصر ما حبش نعرف بعد جد هذا قلت رأي في فرق شاسع بين الرؤية القديمة والرؤية الحديثة الآن الرؤية الحديثة قيمة المال بالتجارة هاي أمريكا أمريكا الخزينة فرنسا الخزينة المالية فيها واحدة معروف ما عندهم تحت الرغون واحدة نهار وضعت في كومنتات وين حاطين الذهب الدولة حاطة الذهب نتاعها قبل التجارة مغالط عليه كل شيء هذا المال هذا عندما الحكومة تصرى لها جعزعة تخرج من هذا الذهب باش تغطي هذا الفايل مرة ندخل لأمريكا ريك تصل الرزان فوريا بعد خرج الاجتماع باش يعطونا هذا الزرع أمريكا معها قوتها هاي مدانة للشنو والله مدانة للشنو أكبر قرض في العالم. أكبر قرض في العالم. عاد خرج الورق بدون عندها قيمة زعمة. عاد وش يدير؟ الملك عاش يدير. عاد بش بيتفتحش. هذا الرئيس نتاع هذا الجديد يقول يبحث قدام البرلمان وقدام السينا يقول لهم أنا مطالبين بديون لازم نسدد الديون في الوقت نوع نص ونص في بلد البديلة تعال. 3000 مليار دولار مسافر. وش يدير؟ كان يقول لي خرجوا الدراهم نتاعهم اليوم خاصة الذهب للسوقين وخرجوا ويدوروا اوراق ويقولوا كذا باش يسددوا هذاك الخلل. يخلوا الذهب يبيعوه يبيعوه ويشدوا. بس شوف وين راه الحل يعني. اول ما شافت الضربه هي ترى هو الربا يوصل هذا كل شيء الربا. علاه؟ البنكة للبنكي والذين يتعاملوا بالدراهم نتاع البنكة يسموه التريدر هذا يسموه ياربي ليه يشرفوا نتاع الدراهم بورصة بورصة هذوك مو ما راهم ياخذوا دراهم كثره تاع البنوك بدي بقى لو بونكي عنده الخلاص نتاعو وعنده كي المعامله تمشي مبلغ مالي فظيع تاخذ ولاو الان انا في فرنسا وامريكا بونكي يحبسوا له انك مبلغ مالي تي متعود كيما بك نحوله خلاه له غير الراتب فقط كاين واحد اخر اللي عطي المعامله كثيره يخلص عليها كي صارت الازمه هذه امريكا ضربت على الصح ولا دخلت 750 مليار مليار دولار داخل البنوك باش تغطي الفراغ اللي موجود عندها علاش؟ لان البنك تقول لك اسمح لك تروح تشري ارض تشري ارض اسمح لك كذا وهي ما تحاسب المال يرجع ولا ما يرجعش نهار اللي ضربت الضربه مليح وجدت ان اموال طائله خرجت من البنك واستعملوها اصحابها والبنك هذيك ما زالوا ما رجعوش الناس هذوك اللي عندهم الاراضي بعد وش ولات البنك ولا تنحي الناس السكنات ولا الناس مرميين برا خايفين على مرميين لا تبنى لا وين لكن المعامله الربويه يقول لك كان واحد مصري مصري سبحان الله شفتها في لندن تكلمهم واحد الكلام قال هذا كله راجع الى الربا هذا كل الربا والمستمر ترى مشكل بين الثقه بين الحكومه والشعب الشيخ جوز معنا مثل واحد يبرز سياره بالذهب كيف الان تشري سياره ما عندك حتى صوت شو بيقول لنا واحد اثنين بيع السياره بيع لك وديها مديها مره بسيارة بالذبحة بالبطاطا بحبس بالطماطم بحبس العمولة تسمى بين بعضهم بعض فيها مشكلات جد وهاوها فإذا اختلفت هنا سبيقل فوق الآن هذه ست مذكورين في بين الذهب والفضة معاملة وبين الفضة والذهب معك أخرى معاملة معنى مش يد بيد كريدي بيع الأجل بيع كذا بكل شيء كي تقول لي في بين بعضها البعض لا بد يد يدها وها مثل مثل ولذا جبت لك القصة نتاع بلال باش نحيي في المشكلة نتاعها القصة نتاع بلال وحدها كي انت تنتهي في الاخر عندك صاع وهو عنده نصف صاع تروح تبيع تقبض الدراهم ترجع بعد وبعد تشتري بالدراهم بعد ولهذا في نهايتها صاع راح لهنا ونص صاع ولا لهنا علاش هذا التعب هذا؟ يعني كيف نجيو نحكموا العقل؟ علاش نحب هذا التعبير؟ قول لك لا لا الرسول هذيك المعادلة بدك السنة سماها ربا عين الربا أوه عين الربا ارجع يا بلال صحح المعادلة بعض التجار ياخذوا معاملات يعني يحتاجوا سيوله كي مثال السياره شيخ كذا في السوق مثال 100 مليون يروح يشريها بالكلمه ما الى اجل مثال 150 مليون يعاود يبيعها شيخ يجيب سيوله 280 مليون يبيعها بالصح معامله جوز شو مستحيل الربا لهم مين الربا خويا وراه الربا ويشد دراهم ويعود مش ليش دراهم شراء سلعة ورضا ما يخسر هذا المتجر عنده سيارة تسوى عنده 250 مليون سلعة جات لداخل يبيع بخسارة ما يفك حول كي يحب يبيعها 250 كما سعرها ما تمشيلوش يهبط يهبط 200 مليون ما تمشيلوش يهبط 180 مليون علاش لأنه معوض بالزكاة يعوض في التجارة دير واخي هو على درب التجارة تعوش ولهذا الناس اللي مخافين هذا الحب هذا أيضا يبقوا فيه سيارة ثانية وأحيانا 70 حتى 80 مليون سيارة هاي والله القضية هي من ناحية التعاملات هذه فرص الشيخ أخو الديكلاراسيون تاع السلعة اللي تولدها مثل قيمة الحمالية جوز جوز تظهر في أقل لا في أكثر دلالة في أقل في أقل لا في أكثر إيه لأن هذاك الشيء الفتح ولا ما فتحش الأقل تدفعوا معنا تدفعتوا لكيشيرك هل تدفعتوا ولا ما تدفعتوش تدفعتوا تدفعوا ولا ما تدفعتوش تدفعتوا لصاحب المصنع ولا ما تدفعتوش تدفعتوا زيادة عليك تكون ستة كانت حلية زيادة تدفعتوا لك ما تدفعتوش تدفعتوا مقصادة في مقصد ولا مقصد خلق الشيخ الكمية كمية خد أخرى اللي يروح كم يقول أونوار هي مش ذيك لها ثم يخرجوش من ذيك العريين في لها قال الشيخ عندي آلة تسوى مليار قال لي مع شركة تبيعها قومها لي بعشرين مليار ولا عشرة ملايين قال لي نجيب الفاكتورة حطها البنك البنك تحول عشرة ملايين ليش وانا ندخل الآية للجزائر هذيك العشرة ما تدخل نعاود نرجعها للجزائر نبيعها بالسوق سوي بين الباقي والسوق سوي مش حكايه هذيك الدراهم كلها تروح للجيب بلا تعب ونزيد نجيب الايه الاله تدخلها تدخل وتبيعها وتبيعها بقسمة مليار نص مليار 500 مليار والربح صافي قال لي والله ما نتعب ما نصرف جزء معنوي هذا وش فيها؟ كنت تشتريها بمليار تحطها مع 10 ملايين شوف زياده زياده صحيح تشتريها ب 10 ملايين لا تقلقوا بفاق هذا مش عم تعرف فرق بينهم كي كانوا بكريت في يدي نص ها؟ بكرة فرق نص نص واحد الوقت هذا النص يا 10 ملاير عنده مش عارف 10 ملاير 10 تخلي دي 5 ملاير دايركت يبيع من 10 يدخل في 10 ملاير دخل في ديفيزانا ويبيعهم في السوق السوداء 5 ملاير بيجيبوا ما تعب ما نصبض راح مو عارف رجعت له في مراي صار قلاده قبل ما صب ولا شيء ويجي دخل الم هو يجي يبيعها ب 5 لكن هذه فيها تجربه ماهوش قيمتها هذه اما الثاني ديكلارا بقيمه دفعها وحقيقه سوى ذلك وزياده باش يدفع الشرع ليه قال الزياده نعم شيخ قلت ترانزيتير هاك تصرف نتا في الكونتينر ونقول ترانزيتير ما تحوش تفهم ما تسقسينيش تسمى خرج لك الطون اي عنده مصاريف عنده امور يمدها للجمارك عنده امور قلت ما بغيش ما لي طول ولي 20 مثلا الجمركه يقول له 50 تسلك هاو تخرج له وحده تاعك هكا هو مشاراه وال 50 هذا الترانزيت راهو عنده الاعضاء تاع الجمال كل يتصرف معاه كل واحد يشيل له كل واحد ما يزربوا له ما يمشيش كما يلو كلاو الجمال ما يديو الشيخ الدلاله تاع الجمال ساري ما يجوش اغتصاب ايش الدلاله يبيعوا ب مونتو جون شير شوف اذا حطوا صحيح لا اذا كانت بضاعه ممنوعه شوف السيارات والملابس وكحول حاطين ال 12 ديسمبر هذا في عينار مثلا في الجريده هي حاطين بالتجاره كل حاجه من سياره دراجات هواتف وبها الكحول اللي يقول ما والله مك الو كناين ديك الكاسكا كل شيء تمام الامر مغتصب كامل وكل شيء دي لا انا اللي يهمني في هذا اولا واخيرا هو اذا كانت بضاعه ممنوعه وانت تعرف ان ممنوع تدخلها ممنوعة ولا محرمة؟ مش مع الحرم الله حاكم بقش كيف اللي محرمة ممنوعة؟ لا مش مع الحرم الله إذا الحاكم قلت نجيب شيء بيعرف جيبها أنت خرج على رأي الحاكم ممنوع فعندما يختص إنك وارث ضمن من نفسك طب شفت شيء من عينك هو بيتدخل وأنت دخلت فأنت ضمن من نفسك طب ما تقعد تسأل هذا فأنت ضمن أنت نفسك الخروج من هذا كثير أنا أقول إذا كله صح الباعة شو الباعة أقعد هذا الشيء وقال لا ما تعرفوش انا يمكن نعطيك جواب تقول لي دار مدار اذا خاطيني دخل فيها تعمل وما اعرف واش نعاود هاك شاع وانا انا ما نحاولش نعرف اما كلمه باش انت تفهم معاملتك انت عملت هذه الصفقات اذا قال لا هذا الرخص لا راح هو تخلى لانه هو اولى بشراء بضاعته هذيك لي هو كوميسار بريزر تاع الدلاله بعد مثال يقولوا هذه هي تاعي واحد ما يقولوا اسمها نجمش سليم بدل على يد على يد كان حلال هل نتكلم بما وصل إلي من أخبار أنا ما عندي سامون هذه خاصة كما تشاهد بما وصل إلي إيران لكن هذا ديرو سيدي حكومة جات سيدين تعبيضا أول ما تطرف صاحب البطاعة كلها شيئا مقوم بكذا إذا شفت مثلا كما يقول نص قاهر ما عندوش عندوش شيء شيء ما يسمح لا إذا القاهر هو دخل في بضاعة محرمة معليش هو دخل بضاعة ممنوعة لكن الطرف الآخر يجوز يشريها لا بعدما الحكومة تطالبه ويقول ما عندي بضاعة تخلص ما تبقاش عندها سوق هي لازم تلحق الحكومة ظالمة له لا مش ظالم هو ظالم دخل بضاعة ممنوعة ممنوع قانون ماشي شرعي ممنوع قانون ممنوع شرعي ماشي قال لكم في الحبس في زوال وكذا اي اللي ممنوع قانون ممنوع شرعي لان الحاكم حاطك بدع دخل فلانيه دخل فلانيه دخل فلانيه شغل السيارات الان سياره جايبها واحد حاط فيها المخدرات لا شو مقصود السياره يكون مثلا فتح يجيب مثلا سلعه من خدمه ممنوعه ممنوعة والقانون الجزائري ولا لا؟ كاين نسبة اللي تقدر تفوزها نسبة قليلة تاع حوالي العائلة حوالي 80 80 هذا مكان وخطرة قال لي قال 10 حبات هكذا هذا اللي خلي نشكي لك عليه تسمع قال لي عندك قانون تعقب 10 حبات هو اللي عندي بالك 20 ولا أكثر بالك هذا شنو المثال هذا إذا عندهم 10 حبات قال لي 10 إذا كان 10 إذا جبت ال 10 أنت ظالم لنفسك ممنوع حال لا هذه القوانين من أجل الضبط شغل الآن التهريب بتاع السلع الخارج مو اسم السلع كي يجيب ممنوع باش تجيب لاسيري برزن تجيب أربعة أربعة تلاوز مخلطين برزن تسمى التجارة التجارة لازم القانون لازم السجن التجاري وضرائب اسم ممنوع حرام تجيب برزن تبي ظالم لا يخونا ندخل هذه القوانين الوضعية التي منها مصلحة البلاد وهنا فيها طاعة الحاكم وهذا يبقى وراء التجارة إذا كان فيه يسمح الناس تجي يهربوا وناس ما يهربوا شكاك الوقت تهرب انتك ما يهربوا ولا تلوم منها ما أقضي يهربوا مجال بحرم معليش جوز الحرب حرب اللي من جوز ممنوع حرب فروج طب ممنوع لكن هي فعلت من أجل معقولية المعنى يعني كون تكون سيارة جاية وانت تخرج ويسرع فيه لا لن شرعت و قتل انت قاتل تقول متاعك قد مش قتل قطعت انت قاتل ساعتها على الصباح لقيتها وستسنى في البارح تعيش عليك هذا خطنا نكلم فيه في قضيه معقولية المعنى هذه قانون الإشارات قانون خدمة الديوان من أجل ماذا فعلوا؟ عندما تروح أنت عندك الفيوج الأحمر شاعر وأنت تنطلق وتخرج عندك الفيوجات يدخل فيك. أنت ظالم. لا مباح شيخ واحد يدخل وإذا تجوز من حد ذلك. طبعا. ظالم بالنسبة للحاكم صح من ناحية تحلوا الحرمة تاع المال تاعك على الجوز. لا كذاب حتى كي يدخلوا يحلوا الحرمة لو كان يعني الحكومة مضبطة وما تسمحش لغيرك وتسالبة حرام ما حرام في جيجل في جي ها في جيجل المصيبة والراي لو طرود شيء مقابل لو طرود هكذا والله لا احنا رايحين هكذا وهما جايين له فصفات هكذا جايين لينا في لو طرود علاش نبقى هكذا ممكن واحد تخلعني تخلعوا شيء شيخ بيع ما تحسين عليه تم يجوز ولا نصبر هذاك مقابل اجل زيادة مقابل اجل يجوز شيخ فيما يخص الوالد يهب ولده يجوز الشيخ إذا كان عنده ولد واحد يجوز إذا عنده ولد بزاف يجوز إذا أخذته رضا ويجوز إذا كان أفعل كل السيما مثله أما إذا هو خصه من دون غيره من أخوته لا يجوز الشيخ هو يقدر يتصرف فيما يقدر إيش؟ مثال يتصرف هو في ماله من؟ الولد لا تصرف في ماله دائما ابدا بدأ تدرك ان التصرف في المال كما تحب بعد ابن الشارعي خذ علي هذا الكلام بعد كل ما جاء المال مالك لكن لا يجوز لك ان تتصرف فيه مثل ما تريد الا بعد ابن الشارعي فذاك الرجل مال ماله وهب لابنه ماذا؟ شيئا فذهب ليشهد الرسول على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألي كل أبنائك أعطيت مثله؟ قال لا قال أشهد على هذا غيره مع أن ماله يسرى به محب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء هذا يخرج من كل ماله قال له الرسول ماله الثلث حبيت قبض مال الآخر نتاعه هذا قالوا لا أنا ما عنديش الحق الآن تسرى به مالك محبي كنت حي قال يكون بين الفرق بين المريض ومن كان على قيد الحياة. أبي بكر لا أعطى كل. أبو بكر أعطى كل ماله. ما قالوش النبي يقول بصورة كريم. لأن كان ما زال قادر حي مش مريض. عمر أعطى سطر ماله. قسمت تلك قسمت ماله وهو حي. كيف يخص ماله هو حي؟ جورا ابناء من خلع الأحواض البلد. لا هذاك الوقت لازم يعطي الكل السيسير قسمة التركة من الله عز وجل قبل أن يموت الشيخ ها؟ بعدها قلت قسمة التركة تسمى ربانية ليس ما عليه إلا أن يرضى بما حكم عليه الله. لكن لما يصبح الأب ليس هو الحق أن يرسل كمها شارع قال لكل أبنائك أن تستمع لهم. جاء الشيخ على فراس موت قال يجب تبقى منهم كما تعمل فراس تعمل خطأ جزء هذه كله هبة يعني ما زال حي ما زال حيا يجب أن يقسم قسمة الميراث من قسمة الهبة ليس الميراث. أنت قول لا توكز عليك ثم توكز على الله ثم عليك في بأس الميراث بحسب قائد غير شيخ ومعرف لي ما شاء الله ثم كلامي أنا بحسب الاستعمال إذا كان متوكل عليك مثل الله عز وجل لو كان تخطط ملك ضيعت مستقبلي لا يجوز. يعني عندما تتعلق بذلك سجل مرتبة واحدة مع الله مطلوب خطأ. أما توكلت معناتها بمعنى عندنا احنا في استعمالات. أما أن أعتمد قلبيا اعتمادا كليا عليك إذا ضاع ثمارة وحالنا اليوم الناس يقول لك توكلت عليه معناتها في مجرد يقول لك اوه ضيعتني مستقبلي ضيعتني كذا معناتها نزلك انا زي سلام انت اللي طيب انت هذا لا يجوز. شيخ ماذا بيظهر الان في الواقع؟ اظن شيء ما نقول لا ها؟ هذا الواقع ها نقول الواقع اذا كان بهذا المعنى لا يجوز. شيخ حديث ذكره الشيخ البدر رحمه الله مثل الطائفه من ذكر يعني حديثا بلفظه صحيح قال رحمه الله وروي الحديث بلفظ من صلى أربع ركعات خلف العشاء إلى آخرة قرأ الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي الأخريين تبارك الذي بيده الملك وألف لام ميم تنزيل السجدة كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر. أخرجه ابن نصر في قيام الليل من طريق أبي فروة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. قلت أبو فروة اسمه يزيد بن سنان بن يزيد الجزري الرهاوي وهو ضعيف وتركه النسائي. ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير لكن الحديث قد صح موقوفا عن جمع من الصحابة دون قوله قبل أن يخرج من المسجد. فأخرجه ابن أبي شيبة وابن نصر أيضا عن عبد الله بن عمرو قال من صلى بعد العشاء إلى آخرة أربع ركعات كن كعدلهن من ليلة القدر. قلت وإسناده صحيح. ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة وابن مسعود وكعب بن مالك ومجاهد وعبد الرحمن الأسود موقوفا عليهم والأسانيد إليهم كلهم صحيحة باستثناء كعب وهي وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع لأنها لا تقال بالرأي كما هو ظاهر. إسنا في هذه الأثار التي أتى بها الشيخ الألباني الشيخ يعني هل تصح يعني الفضل الصلاة فقط بدون تفصيل يعني أن يقرأ في الركعة الأولى يقول يا الكافرون والثاني يقول والله أحد أم يعني يصح فضل الصلاة فقط يعني مجرد أربع ركعات بدون ذلك التفصيل؟ هذاك التفصيل ضعف شديد ولا لا؟ هو فيه أبو فروة قال يعني وهو ضعيف وتركه النساء. وش قل فيه ابن حجر؟ ليس بالقوي. نعم؟ ليس بالقوي. ضعف من تقييد. الشيخ يعني ممكن لك تقييد يعني يعني يستشفى عليه يعني حياة النبي أنه يعني كان يقرأ الصلاة المفروضة في الأوليين يعني يقرأ بفاتحة وصرف وفي الثانيين يقرأ بفاتحة فقط. أما أنا لا يشكل عليه. لكن في حديث لما كان فيه ضعف لأن صحيح هذه الروايات موقوفة إليه حكم مرفوع أربع ركعات بدون تفصيلها. شيخ بن أخبر العمرة هذا واحد يروح العمرة مستحسن سلام العمرة كنا حرجة ما مدهكة وبعد تيجي مثل ما تكبر إذا ما فيه الزيادة يعني نفس السعر تاع العمرة ديال 17 مليون ودار هذا صاحب الشركة دار هذا التخطيط وصلنا إلى شيء كبير غير شيخ مشروعية إيثار الوالدين بالعمرة هل تكون في باب البر أم مع الإنسان عندي أنا العمرة واجبة بيسكتها شيخ واجبة مرة في العمرة مرة شيخ حطيت الهرة حقا قبل أن هذا على ما اتفق عليه معناتها المقصود منها أن تعطيه حقه ولا يبقى عندك حق، وقد بقى الحق وأوجر ذاك الإنسان على الحق الذي بقي لما نماه له، لم يعطيه حقه في وقته والأجير استغل وانصرف وترك ما له من أجر، ثم هذاك اللي هو مكفل ذلك نماه له، فلما جاء أصبح عنده وادي من مال من الغنم والبقر، قال هذا لك، قال فأخذه لم يخذ شيئا، فهذا الشخص ما أجلوش الوقت لكن حافظ له عليه لعله لم يخذه، أما الأصل فيها أن يعطيه حقه، هذا التراضي أبع الحق، لكن كما تعرفت الأجير الآن أجر وغير هذا على ما اتفق عليه، واحد يحفر لك في بيت ما تقولوش أعطيني كل في يوم في المصباح وإنما حتى يمكن مغرب أو على ما اتفقتم عليه يعني. شيخ سجود سجود يكون مسجد مكان في المصر وما عندك شو تجد تجد في على الظهر في جمعة في مسجد الشيخ صفني احترنا صفني ورانا ولي ورانا كم احترنا كي جيت نسجد ما جيتش نسجد دي قدامي نسجد في غدانا ورا ظهر على ظهر واتقوا الله ما تتعرف منا الشيخ كان في البخاري ابو في الاثر بن عمر عمر اذا اشتد الزحام يجلس على ظهر اخي يجلس على ظهر اخي يقول لك ضروره بس الشيخ لكن في النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم تستطع فهو الامام خير بس حاله مرضيه الان انت مستطيع الشيخ غير مستطيع ما احناش مستطيع في الحاله اللي الناس الحاله المرضيه قالوا فان لم تستطع الشيخ يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير مناخه الشيخ اقصد اشاراتك منار الارض هي الحدود بين الناس هذا ما من أخذ الشبه هذا هو قلت لك الحدود التي هي بين الناس كان العرب الزاجية عندهم يحطوا أشياء حجر يحطوا يجمعون يحددوا هذا الحد بتاعك وهذا الحد بتاعك فينتك يتروح عليك اللي يتروح فلنك الحدود تقدمها في جهة أخرى بشيء وقالك أنت زيادة هذاك شبه تغيير منار الأرض واضح